حدثوني عن الأدلة الشرعية على وجوب النقاب. أعظم كتاب، أعظم دليل وأوضح دليل قوله تعالى في كتابه الكريم: وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قوله سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضع ثيابهن غير متبرجات بزينة. فإذا كان العجائز هن القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا عليهن الحجاب إذا كنا يرجون النكاح أو عليهن الزينة، ولا يباح لهن كشف إلا عند كونهن قواعد عجائز وكونهن لا يرجون نكاحا غير متبرجات، علم بذلك أن غير القواعد يلزمهن التستر والحجاب سواء كنا متبرجات أو غير متبرجات، يجب عليهن التستر وعدم إظهار الملابس للجميع الفاتنة، وعدم كشف الوجه أو الصدر أو الساق أو اليد أو غير هذا، لأن هذا تبرج. قال الله جل وعلا: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. قال العلماء: التبرج معناه إظهار المحاسن والمفاتن من رأس أو وجه أو نحو